بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب أفضل الصيام وغيره، عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن هذا هو عيد الأضحى، وأنه شهده مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه حدثه بهذا الحديث في عيد الأضحى. فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذان يومان، يقصد باليومين يوم الأضحى ويوم الفطر. ولهذا كانت الإشارة بقوله بهذا ترجع إلى عيد الأضحى، وعيد الفطر هو بعيد، وكان مقتضى ذلك أن تكون الإشارة إليه بالبعيد. ولهذا قال العلماء: هنا غلب جانب القريب على البعيد فقال هذان، وإلا فالإشارة يعني للبعيد تكون بذاك، فغلب أحد النوعين على الآخر، والإشارة القريبة هي لعيد الأضحى كما جاء في الرواية: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يعني يومي العيدين. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين في يوم الفطر، قيل الحكمة في عيد الفطر، الحكمة هو فصل الصيام يعني عن الفطر المباح، وهو بأن يكون هناك فاصل يعني، وأن يفطر يوما ليتميز رمضان من غيره. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن صيام يومين، عن يوم قبل رمضان وهو يوم الشك، وعن يوم العيد وهو اليوم الذي يفصل شوال عن رمضان. والحكمة من هذا هو أن لا يتصل الفرض بالنفل، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتنفل الرجل بعد الفريضة دون أن يفصل بين الفريضة والنافلة بقيام أو كلام. وهذا المقصد هو حتى أن لا يختلط الفرض بالنفل، ولربما ظن بعض الناس بعد ذلك أن ما هو من النوافل هو من قبيل الفرائض، والمقصود بهذا هو تميز الفرائض يعني عن النوافل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عيد الفطر، لأنه بهذا الفطر الذي هو واجب في هذا اليوم يفصل صيام رمضان عما بعده من الأيام التي يشرع فيها الفطر ويشرع فيها الصيام. وبهذا نستطيع أن نقول أن أيام السنة من إذا نظرنا إلى القسمة من حيث ما يصام منها وما يمنع من صيامه وما يشرع فيها الصيام من عدمه، على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب صيامه وهو رمضان، والقسم الثاني ما يحرم صيامه وهما يوم العيدين ويوم الشك، وبقية الأيام وكذلك يوم الجمعة هو ملحق يعني بالأيام التي يمنع من صيامها، وعلى قول أنه مكروه. مع يوم السبت، يوم الجمعة ويوم السبت صيامهما مكروهان، وأما بقية الأيام فإنه يشرع فيها الصيام ويشرع فيها الفطر، يعني ما عدا رمضان وما عدا يومي العيدين ويوم الشك وصيام الجمعة والسبت يشرع فيها الفطر والصيام. وإذا نظرنا إلى هذا القسم نجد أيضا أنه ينقسم إلى قسمين: ما يستحب صيامه وهي الأيام المشروعة التي يستحب صيامها، مثل ستة من شوال، الاثنين والخميس، يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء وتاسعاء أو ما بعد يوم عاشوراء، هذه الأيام يستحب صيامها. وأما بقية الأيام فإنه لا يستحب صيامها إلا إن كان صيام يعني يصومه الإنسان، مثل الأيام البيض، وكذلك يعني من صام يوما وأفطر يوما. وبهذا يتبين لنا ما الذي يشرع يعني أن يصام من هذه الأيام، وما الذي يمنع من صيامه في حال. وهذه الأمور إذا تأملها المسلم وتنبه إلى هذه التقسيمات يتبين له الحكم الشرعي فيما يشرع صيامه وما لا يشرع صيامه من الأيام. ثم بعد أن أجمل قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وهذا النهي كما ذكر العلماء هو للتحريم، فإن من صام يوم العيد، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، فإن هذا الصيام محرم فهو لا يقبل وهو وصاحبه آثم. وعدم قبول الصيام والقضاء في يومي العيدين هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد ويعني غيرهما من أهل العلم، وذلك أن من قضى يعني يوما من رمضان في يوم العيد فإن هذا الصيام لا يقبل عند الإمامين الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. وكذلك لو تنفل بصيام يوم العيد فإن صيامه غير صحيح. وأما الإمام أبو حنيفة فيقول: إذا صام هذا اليوم عن يوم واجب يعني كالقضاء فإنه يقبل مع الإثم، يقبل صيامه مع الإثم لصيامه يوم العيد. وأما النفل فقوله كقول الإمامين الشافعي والإمام أحمد أنه لا يشرع له أن يتنفل بصيام يوم العيد، وإذا صام فإنه آثم وعمله مردود. يوم فطركم من صيامكم، وهذا هو يوم العيد. وبعض الناس يظن أن أيام العيد تمتد إلى يومين أو ثلاثة، وهذا غير صحيح، فإن يوم العيد هو اليوم الأول من شوال، وبعد ذلك من صام ثاني أيام شوال أو ما بعده من الأيام فإنه لا شيء عليه، لأن يوم العيد هو يوم اليوم الأول يعني من شوال. قال: واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. واليوم الآخر هو يوم الأضحى، وهو اليوم الذي يأكل فيه يعني صاحب الأضحية من نسكه ومن أضحيته. فبين أن الحكمة من النهي عن صيام يوم الأضحى أنه شرع لأن يأكل المسلم من نسكه وهي الأضحية، أو الهدي إذا كان حاجا فإنه يشرع له أن يأكل من هذا النسك. وهذا يعني من الحكمة التي نهي عنها صيام يوم الأضحى. وبهذا يتبين أن الحكمة التي نهينا عنها من صيام يوم الفطر هي غير الحكمة التي نهي عنها من صيام يوم الأضحى. فيوم الفطر نهي عن صيامه حتى يعني يفصل بهذا الفطر بين صيام رمضان وغيره، ويوم الأضحى نهي عن صيامه حتى يأكل من أضحيته أو من نسكه. نعم. أيام التشريق هل هي ملحقة بيوم عيد الفطر؟ نعم، أيام التشريق أيضا يعني ينهى عن صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وبعال، يعني أنها لا تصام. قال العلماء: إلا لمن كان يعني عليه صيام يعني بدلا من الهدي، أو عليه صيام كفارة متعلقة بالنسك، فله أن يصوم. أما ما عدا ذلك فإنه لا يشرع صيام أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر. نهى عن صوم يومين الفطر والنحر، وهذا التخصيص في قوله نهى عن صيام يومين لا يدل على أن الصوم المحرم هو خاص بهذين اليومين، ولكن ذكر يعني هذين اليومين لشدة النهي عن صيامهما. وإلا هناك أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، مثل يوم الجمعة ويوم السبت وأيام التشريق ويوم الشك. وتقدم حكم صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم النحر أو يوم الأضحى. وسمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي، وكذلك ينحر فيه الهدي، وهو من أعظم أيام السنة لكثرة ما يقع فيه من يعني العبادات للحاج، فإنه يقع فيه رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق وطواف الإفاضة. وعن الصماء، والصماء هو أن يشتمل الرجل يعني بثوب واحد ليس عليه غيره، وذلك وهذا يكون بأن يدخل يديه يعني تحت يعني هذا الثوب. والاشتمال هو أن يلف عليه ثوبا يعني من أول بدنه إلى آخره، ويدخل يديه يعني تحت هذا الثوب. واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء، وسميت صماء لأن هذا الثوب ليس له مخرج، فلا يخرج يديه من هذا الثوب الذي هو اشتمال الصماء. وهذا شبه بالأصم الذي ليس له فم أو لا ينطق، وهكذا كل شيء يعني ليس له يعني منفذ يقال أنه أصم. يعني إذا كان يعني هذا الثوب ليس له منفذ لخروج اليدين فسمي يعني بالأصم، ويكون هذا يعني النهي لحكمة ذكر اختلف العلماء فيها. قيل أن هذه الهيئة وهو اشتمال الصماء أن الإنسان يخشى عليه أن يسقط فلا يستطيع أن يعتمد على يديه فيتأذى بذلك. وقيل نهي عن اشتمال الصماء خشية أن تنكشف عورته، لأنه لا يستطيع أن يرفع ثوبه إذا انكشف، ولربما سقط وانكشفت عورته. وقيل اشتمال الصماء هذا فيه خطورة على الإنسان، كأنه قيد نفسه، فلربما جاءه سبع أو ذئب فافترسه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الهيئة في اللباس، وهو أن يلتف الرجل بثوب واحد بحيث يدخل يديه تحت يعني هذه اللفافة فلا يستطيع أن يخرج يديه. قال: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، والاحتباء هو أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويجعل يعني على ساقيه شيئا من الثياب أو القماش يعتمد عليه في اتكائه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد، وفي بعض الروايات أنه نهى عن الاحتباء مطلقا. وقيل إنما نهى عن الاحتباء في ثوب واحد خشية أن تنكشف عورته، لأنه إذا نصب يعني ساقيه وجلس على إليتيه وعليه ثوب واحد فمعلوم أن مقدم الثوب من جهة الساقين يرتفع، فإذا لم يكن إلا عليه ثوب واحد لربما انكشفت عورته. وقيل إنما نهى عن الاحتباء أنه موجب للكسل والخمول، لأن المتمكن الذي يجلس يعني على يعني إليته من غير اعتماد على ساقيه وعلى هذا الاحتباء يكون متمكنا أكثر، ولهذا فرق العلماء بين نوم المتمكن وبين نوم المتكئ، لأن المتكئ يسترخي ولربما نام وانتقضت طهارته وهو لا يشعر، وأما المتمكن فإنه لا يحصل له هذا. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، هنا ذكر يعني وقتين من أوقات النهي، وهو النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا هو الوقت الأول المقصود بقوله بعد الصبح، والصبح المقصود به هنا صلاة الفجر، فإنها تسمى صلاة الصبح، صلاة الفجر، وصلاة الغداء، وليس المقصود بالصبح هو الوقت، وهو وقت الصباح، عندما نقول أذكار الصباح والمساء فإن وقت الصباح يمتد من طلوع الفجر إلى الضحى إلى قبيل يعني الزوال، هذا كله صباح وكله من الضحى، فليس المقصود أن هذا الوقت يعني ينهى عن الصلاة فيه، وإنما المقصود هو وقت خاص وهو بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق، إذا ارتفعت الشمس جاز يعني المسلم أن يصلي بعد ذلك. والعصر، وهذا هو الوقت الثاني، وهو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فهذا أيضا وقت ينهى عن الصلاة فيه، إلا الصلاة ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وكذلك صلاة الجنازة وكذلك ركعة الطواف، فإن هذه الأشياء أو هذه الصلوات يعني مختلف فيها، ولعل الأصح هو أن تصلى في هذا الوقت، لأن النهي عن الصلاة في هذا الوقت يعني لغير ذوات السبب. فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الصلاة فيه. وهناك وقت ثالث يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهو وقت الزوال، يعني عندما تتوسط الشمس من كبد السماء وتصبح الظلال تحت الشيء، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وهذا هو تحرك الشمس يعني في ثلاث أوقات، في وقت شروقها ووقت زوالها وتوسطها ووقت غروبها، لأن المشركين كانوا يعظمونها ويعبدونها في هذه الأوقات. ويعني وقت الصبح وكذلك وقت العصر وقتان طويلان، ووقت العصر أطول يعني من وقت الصبح، وأقصر الأوقات في النهي هو وقت الزوال. قال أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، يعني أنه أخرج يعني النهي عن الصوم فقط ولم يذكر ما بعده. نعم المحقق الذي العكس ما عدا الصوم، يعني أنه حصل للمصنف يعني قلب، فالذي أخرج البخاري هو الحديث ما عدا الصوم، والذي أخرج الصوم هو الإمام يعني مسلم رحمهم الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، اختلف في معنى قوله في سبيل الله، أما الصوم فهو ظاهر، من صام يوما يعني أتم صيام يوم على نحو ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن اختلف في معنى قوله في سبيل الله، قيل في سبيل الله أي في الجهاد، يعني من صام يوما في الجهاد في سبيل الله كتب له هذا الأجر، وقيل في سبيل الله يعني يبتغي الأجر من الله عز وجل، ولعل هذا هو الأظهر وهو الأصح، لعموم الأدلة التي دلت على فضل الصيام، وأن من صام يوما يعني في سبيل الله جعل الله يعني له هذا الأجر، من صام يوما في سبيل الله أن يبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد الله وجهه يعني أبعد وجهه عن النار، وأتى بصيغة التفعيل التي تدل على التأكيد، يعني أن الله عز وجل يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، وإنما عبر بالوجه عن الذات، وإلا في المقصود أنه أبعد الله ذلك الصائم يعني عن النار 70 خريفا. والنار المقصودة هنا هي نار جهنم والعياذ بالله، وذلك أن النار يوم القيامة يؤتى بها يعني في المحشر، تقاد 70,000 زمام، ويشفق الناس منها فيقال اتقوا النار، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فليس هناك وقاية يعني بين الناس وبين النار إلا الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. فهذا الحديث يدل على وقاية عظيمة وعلى إبعاد عظيم يوم القيامة، وهو أن الله يباعد هذا الصائم ويباعد وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا أي 70 سنة. وعبر يعني بالخريف عن السنة، هذا من التعبير ببعض الشيء بالجزء عن الكل، لأن الخريف هو جزء من السنة، وإنما يعبر عنه عن السنة لأنه لا يكون في السنة إلا خريف واحد، ولهذا بخلاف الربيع فإنه ربيعان كما يعني ذكر العلماء، وإلا فالخريف هو خريف واحد. وهذا مثل ما يعبر يعني عن الأسبوع بالسبت، يقال مر علينا سبتا ويقصدون به مر علينا سبت ويقصدون به يعني الأسبوع الكامل. ولهذا اختلف في ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قباء سبتا، من العلماء قال يأتي يوم السبت، منهم من قال يأتي سبتا يعني في الأسبوع مرة، فهذا من التعبير بالجزء عن الكل. وهنا عبر بالخريف عن السنة، أي باعد الله وجه ذلك الصائم عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. وهذا مما يدل على فضل الصيام وعلى عظم الأجر الذي يحصل للصائم، فكيف إذا داوم الرجل على صيام الأيام البيض والاثنين والخميس وما كتب الله له من الصيام، فإنه يرجى إن شاء الله أن ينجو بصيامه هذا من دخول النار. وهذا ما دلت عليه الأدلة، فإن للجنة أبوابا منها باب الريان يدخل منه الصائمون، ولهذا يحرص المسلم على أن يكون له سهم من هذه العبادة العظيمة، وأن يصوم بعض الأيام تقرب بها إلى الله عز وجل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، إذا مات الإنسان لا ينفعه بعد ذلك الندم ولا الأماني وأن يتمنى أن يرجع أو أن يعمل، وإنما يجتهد في هذه الحياة، لأن هذه الحياة هي مزرعة للآخرة، واليوم يوم العمل كما قال علي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا يعني من العقل أن ينظر الإنسان في هذه الحياة هي يوم العمل، وأما اليوم القيامة هو يوم حساب، فالإنسان اليوم ممكن أن يستدرك، وأما يوم القيامة إذا مات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله، ما يستطيع أن يزيد حسنة واحدة. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أهل القبور أن بعضهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل المال، من أجل أن يسبح تسبيحة واحدة. الآن أهل القبور مرتهنون في قبورهم، يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحة واحدة، أو أن يركع ركعتين، أو أن يسجد لله، أو أن يتصدق، لأنه انقضى العمل. وهذا أمر خطير، يعني لاحظوا الآن نحن نعقد مقارنة بين طلب الدنيا وطلب الآخرة، نحن الآن نسعى في هذه الحياة في طلب الأموال. لو قيل لنا اطلبوا الرزق والأموال في وقت من هذه الحياة، وسيأتي وقت لا يمكن أن تكسب شيئا من المال، فهذا سيشق على الناس ويجعلهم أكثر يعني رغبة في جمع المال. أما هذا في الدنيا فإنه لم يحصل، فأنت رزقك يمضي عليك إلى أن تموت. يعني لم يأتينا خبر أن نكتسب يعني مدة 20-30 سنة ثم بعد ذلك لن يعني تكتسب شيئا من المال، بل أنت ما زلت تكتسب حتى يعني تموت. إذن هذه الدنيا التي نحرص عليها لم يأتي لنا خبر أنه سيأتي يوم من الأيام ليس لنا أن نزيد في أموالنا شيئا، بينما أمر الآخرة جاءتنا الأخبار أنه سيأتي علينا يوم لا نستطيع أن نزيد حسنة. فهذه أدعى أن يجتهد فيها، الشيء الذي يفوت يقدم على الذي لا يفوت. ومع هذا نجد الناس يرغبون في الدنيا وهي باقية معهم، ما دمت في الحياة رزقك مكفول من الله، وقد كتب وأنت في بطن أمك ولن تموت حتى تستوفي هذا الرزق، ولو فعلت ما فعلت لن تستطيع أن تزيد في رزقك شيئا. إذن هذا رزق مكفول، والإنسان سيأتيه رزقه شاء أم أبى، لكن عمل الآخرة سيأتي عليه يوم ينقطع فيه العمر وينقطع العمل، ويبقى رهين العمل لا يستطيع أن يزيد حسنة ولا يستطيع أن ينقص من سيئة. ولهذا إذا أقيمت الموازين يوم القيامة واحتاج الناس للحسنات يوزن للرجل، فيوجد أنه ليس بينه وبين الجنة إلا حسنة لو أتى بها دخل الجنة. وجاء في مشاهد يوم القيامة أن رجلا يبقى له حسنة على دخول الجنة، فيذهب يسأل الناس حسنة أدخل بها الجنة فيفر الناس منه. وهذا اليوم هو الذي قال الله عز وجل فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أقرب الناس إلى الرجل يفر منه، لماذا؟ يبخلون بحسناتهم. اليوم ما يفر الرجل يعني من أقاربه حتى ولو لم يكن عنده مال، إن عنده أعطاه وإلا اعتذر إليه. أما يوم القيامة يفر بحسناته، لأن الحسنات أشد والحرص عليها أعظم، يفر بحسناته حتى لا يطلب منه. فهذا الرجل يذهب ويسأل الناس حسنة أدخل بها الجنة، فيأتيه رجل يقول: إنما هي حسنة أدخل بها الجنة، فهي لك ونبقى أنا وأنت من أهل الأعراف. وأهل الأعراف قيل هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقول الله عز وجل: أنا أكرم منك، ويدخلهم الجنة. يعني انظروا إلى التشاح يوم القيامة وإلى طلب حسنة واحدة، بينما هذا في الدنيا كم نضيع من الأوقات، كم نضيع من الساعات، كم نضيع من الأيام. لو أن الإنسان اجتهد في هذه الحياة وعمل فسيجد هذا أمامه. وأيضا يعني ما يعتري أعمالنا الآن من النقص يعني في الإخلاص والمتابعة ومظالم العباد يوم القيامة، هذه كلها ستؤخذ من الحسنات. قد يكون للإنسان حسنات عظيمة لكنها تؤخذ يوم القيامة وتستوفى يعني لمن ظلمهم، للمظلومين. فالإنسان يكثر من هذه الحسنات لأنه لا يدري يوم القيامة ما الذي سيكون عليه، هل تبلغه هذه الحسنات أم يقصر عنه العمل دون دخول الجنة. هذه السعادة الأبدية بينه وبين الإنسان أن تثقل حسناته على السيئات، وإن ثقلت سيئاته على حسناته دخل النار والعياذ بالله. وأي دار هي هذه النار؟ يعني انظر إلى الجنة وما فيها من النعيم، وإلى النار وما فيها من يعني العقوبة التي لا تطاق. ثمن هذه الجنة هي هذه الحسنات، وهي سهلة وميسرة. التسبيحة يعني صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. وكل ما يقدمه الإنسان يعني من معروف في هذه الحياة الدنيا يحتسب فيه الأجر فهو مثاب عليه. فهذه الحسنات هي رصيد المسلم، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. والناس اليوم يقول يعني أحدهم: أنا أؤمن المستقبل، المستقبل هو الجنة، هذا هو المستقبل. فمن أراد تأمين المستقبل فليعمل يعني لهذه الدار وليجتهد في هذه الحياة قبل أن يأتي عليه يوم يعني لا يستطيع أن يعمل، يكون رهين القبر، تطوى صحائف حسناته ويختم عليها، لا يستطيع أن يزيد حسنة. فهذا الحديث هو ترغيب عظيم في فضل الصيام، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فكيف لو حافظ على صيام يعني 3 من كل شهر كما مر معنا في درس الأمس أنه يعدل صيام الدهر، فكيف لو أضاف إلى ذلك صيام 6 من شوال مع رمضان، فهذا يعدل صيام الدهر مرة ثانية. فكيف إذا حافظ على صيام الأيام المشروع مثل يوم عرفة وعاشوراء، يجتهد الإنسان. وهذه الأمور كلها سهلة ميسرة، خاصة نحن في هذه العصور لدينا من الوسائل ما يعيننا، ليس الحر وليس العطش كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصومون وهم في سفر، وكان أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر. يعني ما نرى هذا الآن فينا، أن رجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، ليس لهم ظلال ولا هناك مكيفات ولا ماء بارد حرارة، ويعني صحراء شديدة الحرارة، ومع هذا كانوا يصومون ويقومون ويجتهدون. ونحن الآن يسر الله لنا السبل، يعني الإنسان لا يكاد يصوم اليوم ويفطر وبه عطش إلا شيء يسير بحمد الله، وهذا لا يشق. وأحيانا قد ينسى الإنسان أن يعني يشرب الماء يعني عند فطره لولا أنه سنة. يسر الله لنا السبل وأعاننا عليها، فينبغي أن تكون مسخرة في طاعة الله، وأن يستعين بها الإنسان يعني على طاعة الله. والإنسان لا يغتر بهذه الحياة مهما يعني جاءته الدنيا وأقبلت عليه فهي زائلة، لا يغتر بالصحة، يقول أنا شاب، لا تدري متى يأتيك الأجل. كم من إنسان مات وهو في الشباب وهو في أقوى ما يكون من بدنه، لا تدري عن الصوارف، لا تدري عن المرض. قد اليوم تأتي إلى المسجد وغدا قد لا تستطيع، اليوم تصوم وغدا قد يقول لك الطبيب لا يجوز لك أن تصوم. فما دام أن الإنسان رزقه الله هذه الصحة فليستعن يعني بالله، وليعقد العزم يعني من هذه الأوقات التي نحن فيها وهي الأيام المباركة يعني من هذا الشهر، يعني أن يرجع بعد رمضان ومن هذه الليلة وما بعدها إلى حال أحسن مما كان فيه، وأن يصدق الله عز وجل التوبة، وأن ينيب إلى الله عز وجل. وربنا غفور رحيم يفرح بتوبتنا يعني أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد دابته يعني براحلته، لأنه يحب لنا المغفرة، يحب لنا النجاة. ولهذا من كرمه أن الواحد منا لو أذنب الدهر ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ولهذا كان أحد السلف قال لأحد الأئمة، قال هل يقبل الله توبتي إن تبت؟ قال لو لم يرد أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. يعني الآن إذا وفق الله عز وجل الواحد منا للتوبة وتاب، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه لو لم يرد أن يقبل توبتك ما وفقك للتوبة، لأن كثير من الناس صرف عن التوبة ولم يقل في حياته رب اغفر لي. من البشر من مات وهو لم يقل في حياته يوما رب اغفر لي رب ارحمني، كثير من الناس. فأنت ما دام أن الله هداك للاستغفار والتوبة هذا دليل على أن الله أراد يعني بك خيرا. نعم. هل الصيام هنا يشمل الفريضة والنافلة من صام يوما في سبيل الله؟ نعم، بلا شك أن هذا الصيام عام يعني في الفريضة والنافلة، ولكن الفريضة أعظم أجرها أعظم يعني من هذا، لأن الصيام الواجب يعني الذي يصومه الإنسان دائما أعظم يعني من الصيام النفل، وهذا يشمل صيام النفل، فيرجى يعني لمن صام الفريضة أن يكون أجره أعظم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث يعني في ليلة القدر. وليلة القدر قيل إنما سميت ليلة القدر من القدر والمنزلة لعظم قدرها، وهي كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. وقيل إنما سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها يعني أعمال السنة وما يحصل للعباد، مقادير العباد في السنة تقدر في ليلة القدر. وقيل إن الله يطلع الملائكة يعني في ليلة القدر على الأقدار المقدرة في السنة إلى السنة القادمة. وهذه الليلة هي ليلة عظيمة، وسيأتي التنبيه على أرجى أوقاتها، وقد رغب الله عز وجل فيها وأخبر أنها خير من ألف شهر كما جاء في يعني سورة القدر. وقيل أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ولهذا الإنسان لو تأمل لو وفق في ليلة القدر أن يصلي ركعتين فهاتان الركعتان خير من ركعتين تداوم عليها ألف شهر، يعني أجر عظيم. إذا وفقت في هذه الليلة أن تنفق شيئا من المال فهذه النفقة خير من نفقتك لو أنفقتها في ألف شهر. إذا لاحظ الإنسان هذا الأمر ترتفع همته، ولهذا لا يكاد يحرم خير هذه الليلة إلا محروم والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يجتهد يعني في هذه الليلة لما فيها من الأجر العظيم. وهذه الليلة قيل إن الله خص بها هذه الأمة، وذلك لقصر أعمارهم، فإن الأمم الماضية يطول عمر الإنسان حتى لربما بلغ ألف سنة ويزيد. ومعلوم أن نوح يعني مكث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يعني كما أخبر الله عز وجل بذلك. وأما هذه الأمة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن متوسط أعمارها من 60 إلى 70، ومنهم من يبلغ هذا ومنهم من لا يبلغ ومنهم من يزيد وهم قليل، فأعمارها قصيرة. حتى إنه قيل لامرأة من بني إسرائيل إنه سيكون أناس في آخر الزمان أعمارهم من 60 إلى 70، قالت لو أدركت هذا الزمان لقضيته ساجدة، يعني 70 سنة تسجد فيها في 70 سنة لأن أعمارهم كانت طويلة. فيقال أن الله خص هذه الأمة بهذه الليلة وجعل فيها البركة العظيمة يعني لهذه الأمة، بحيث لو أن الإنسان يعني اجتهد فيها يعني وفقه الله عز وجل لعمل يعني ما يعادل 1000 شهر، وهذا يكون يعني عمر مديد إذا وفق لليلة القدر، يعني مدة حياته 20، 30، 40 سنة، 60 سنة، فهذا خير عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله عدة حديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. أروا يعني في المنام، أي أراهم الله يعني في المنام، والرؤية حق وهي من الله عز وجل والحلم من الشيطان. وهذه الرؤية أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، واختلف في هذه الرؤية، فقيل أنهم رأوا يعني ليلة القدر يعني بعلاماتها أنها في ليلة كذا، وقيل أنه أتاهم آت وقال إن ليلة القدر هي ليلة كذا، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا يعني أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام، هذه الرؤية في المنام في 7 الأواخر، في 7 الأواخر يعني من رمضان. وهذا يعني الوقت هو الأوقات التي ترجى فيه تحري ليلة القدر، وهي 7 الأواخر يعني من رمضان، وتبدأ بليلة 23 وما بعدها، وليلة 21 يعني لا تدخل في 7 الأواخر مع أنها من ليالي الوتر. ولكن سيأتي أيضا أن مما تتحرى فيه ليلة القدر يعني 10 الأواخر والأوتار من 10 الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، أرى رؤياكم قد تواطأت، التواطؤ هو الاتفاق في 7 الأواخر، أي أن ليلة القدر هي في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. والأوتار من 7 الأواخر آكد يعني من ليالي الشفع، وهي ليلة 23 و25 و27 و29. وقوله من كان متحريها، التحري هو الترقب مع الاجتهاد في العمل، التحري هو الترقب والاجتهاد لإصابة هذه الليلة، فليتحرها في السبع الأواخر، أي فليتحرى ليلة القدر في السبع الأواخر. وهذا مما يدل على أن السبع الأواخر يعني من الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، والأوتار من السبع الأواخر آكد يعني من غيرها، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر، هذا فيه مشروعية تحري ليلة القدر والاجتهاد في العمل فيها والتهيئ لها والعناية بها، فهي ليلة عظيمة. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من هذه الأمة إلى هذه الأيام وهم يتحرون هذه الليلة. كل من أدرك رمضان ووفقه الله لصيامه فهو يتحرى هذه الليلة، هذا يعني هدي الصالحين، يعني من قبلنا ومن في عصرنا، أنهم يتحروا هذه الليلة. فينبغي للمسلم أن يشارك أهل الخير وأهل الصلاح في تحري هذه الليلة. ولاحظوا أن التحري ليس هو مجرد العمل، وإنما هو ترقب واجتهاد، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان متهيئا مستعدا لهذه الليلة، وأن يسأل الله عز وجل قبلها وقبل رمضان وفي رمضان أن يوفقه الله لليلة القدر، ويدعو الله عز وجل ويقول: أسألك اللهم أن تبلغني ليلة القدر، وأن تكتب لي فيها أعظم الأجر والمثوبة، وأن لا تكلني إلى نفسي، فيتضرع إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يعني ضعيف، قد يحول بينه وبين هذه الليلة في ليلة يعني مرض أو شغل، فيسأل الله أن يسلمه وأن يعافيه وأن يرزقه النية يعني الصادقة في تحريها، وأن يوفقه للقيام لقيام هذه الليلة والاجتهاد يعني فيها. تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر، ليالي الوتر هي الليالي التي تكون وترا، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه هي ليالي الوتر يعني في العشر. وليلة 21 لا تدخل في السبع البواقي أو الأواخر، ولكن جاء في بعض الأحاديث يعني تحروها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. ولهذا قال العلماء هذه إذا نظرنا إليها من آخر الشهر فإنها تكون يعني في ليالي الشفع، فإن 9 تبقى هي ليلة 22، ثم بعدها ليلة 24. ومن هنا قال العلماء أن كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان تتحرى فيها ليلة القدر. وهذه الليالي هي 10 ليالي، من قام هذه الليالي وحرص عليها واجتهد فيها فإنه إن شاء الله يدرك ليلة القدر. 10 ليالي يجتهد فيها ويكثر من الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل يعني بما أوجب عليه وبالنوافل، فإنه يدرك يعني ليلة القدر. والعاقل كلما دخلت ليلة قال هذه ليلة القدر واجتهد فيها، مرت جاءت الليلة الثانية قال هذه هي ليلة القدر، اعقد العزم على أن هذه ليلة القدر، لأنك إذا عقدت العزم على أنها ليلة القدر اجتهدت فيها، وإذا اجتهدت وفقت. وهذه الليالي أيضا ليلة القدر ليلة يعني فاضلة، ليس يعني في ليالي السنة مثلها، لكن أيضا ليالي العشر لها فضيلة عظيمة، فهي لو لم تكن ليلة القدر فهي من الليالي الفاضلة العظيمة التي يعني يمن الله عز وجل على عباده بالعفو. ودائما العلماء يقولون أن كلما قارب الزمان الفاضل يفضل بفضله، يعني لاحظوا ليلة القدر يعني هي في رمضان ما قبلها وما بعدها، وكذلك يعني بعض الأزمنة الفاضلة يعني تأخذ مثل يعني صلاة العصر صلاة الفجر يعني ما بينهما من الأوقات الفاضلة التي يشرع فيها الذكر يعني بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. فكذلك ليلة القدر يعني هذه الليالي التي يعني هي فيها هي من الليالي الفاضلة التي يعظم فيها الأجر وتعظم فيها المثوبة من الله عز وجل. قال في ليالي الوتر من العشر الأواخر. وأيضا إذا قلنا يعني أنها تتحرى في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى تكون هذا أيضا في ليالي الشفع، ولكن يعني أرجى ما تكون يعني في ليالي الوتر وأرجى ما تكون في ليالي الوتر من السبع الأواخر. وهناك أيضا خلاف في تعظيم بعض الليالي كما سيأتي. الزركشي رحمه الله نبه إلى أن هذا اللفظ الذي فيه قوله الوتر هو للبخاري، وأما مسلم فقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم نعم نعم، على كل حال اللفظ ثابت، وإن لم يحصل يعني اتفاق الشيخين عليه إلا أنه من يعني ما جاء في البخاري وهو ثابت بحمد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، أما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكث المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين في صبح 21. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان كله، فاعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الوسطى ثم اعتكف في العشر الأواخر، وآخر ما انتهى إليه اعتكافه هو العشر الأواخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. وجاء في بعض الأحاديث أن جبريل جاءه يعني في نهاية هذه الليالي وقال: إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك، يعني تطلب من ليلة القدر أمامك. ثم اعتكف يعني العشر الأواخر. قال: فاعتكف عاما، يعني وهذا غير العام الذي يعني توفي فيه، لأن آخر ما انتهى إليه اعتكافه العشر الأواخر. قال: حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. ذكر العلماء أن هذه الليلة الصحيح أنها لم تدخل في اعتكافه، وإنما قيل هي أول ليلة يستقبلها بعد اعتكافه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحين يعني من حديث أبي سلمة قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخرجنا صبيحة 20. فقالوا إن هذا اللفظ يدل على أن ليلة 21 لم تدخل في اعتكافه في العشر الوسطى، وهي كذلك، وإنما هي من العشر الأواخر. فاعتكف يعني في العشر الوسطى وخرج صبيحة 20، ثم بعد ذلك يعني رأى عليه الصلاة والسلام أن يعتكف العشر الأواخر، فأمر من كان معه أن يلزم معتكفه واعتكف بهم العشر الأواخر. قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقيل أن هذه الليلة دخلت في اعتكافه في العشر الأواخر، وهي كذلك كما هو معلوم، لأنها أول ليالي العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد أريت، أي أن الله عز وجل أراه هذه الليلة ثم أنساه الله عز وجل هذه الليلة، وهذا من حكمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الليلة ثم أنسيها، وجاء في بعض الأحاديث يعني أنه كان يعلم هذه الليلة، وأن بعض أصحابه سأله عنها وما ولا يزال يسأله عنها حتى قال تحروها يعني في السبع البواقي، قال ولا تسألني بعدها، فإن الله لو أمرني أن أخبركم لأخبرتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء علم هذه الليلة أو لم يعلمها فإنه لم يشرع له أن يخبر بها الأمة، وإنما أشار إلى أرجى أوقاتها، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمة الله بعباده، فإن هذه الليلة لو حددت لاجتهد الناس فيها وتركوا غيرها، ولربما لم تجد مكانا في مسجد كما تلاحظون الآن ازدحام الناس بحمد الله، وهذا خير يعني في هذه الأيام وفي هذه الليالي. فلو علم الناس أن هذه ليلة القدر ما وجدت مكانا في مسجد، هذا من رحمة الله عز وجل وله في ذلك حكمة. ومن رحمته بنا أيضا أن يجتهد الإنسان في هذه العشر ويحصل له الأجر، ثم أيضا يدرك ليلة القدر إذا اجتهد في هذه العشر كلها. فهذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ثم أنسيها، أنساه الله عز وجل يعني هذه الليلة. قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، يعني في طين قد ابتل بالماء. قالت فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فدل على أنها أرجى ما تكون في العشر الأواخر وأرجى ما تكون من ليالي العشر في ليالي الوتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، أي ليلة 21، وكان المسجد على عريش، والعريش هو يعني سعف النخل، وكانوا قديما يسقفون به البيوت، ويعرف يعني المكان الذي سقف بسعف النخل بالعريش، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو سعف النخل. يعني لاحظوا ليس هو كالمسجد الآن المكيف والتكييف والإضاءة والراحة التي نجدها، مسجد يعني غير مفروش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثر التراب يبقى في وجهه وفي جبينه، يصلون على الأرض وليس لهم سقف إلا عريش يعني النخل. فقال وكان المسجد على عريش، يعني أنه يعني سقفه عريش يعني وهو سعف النخل. فوقف المسجد يعني يعني دخل الماء المسجد، معنى وقف المسجد أي دخل الماء يعني ماء المطر المسجد. قال فبصرت عينا، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين في صبح 21، يعني فأخبر أنه رأى يعني أثر الماء. قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، وهذا دليل يعني على أن يعني هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الليلة هي ليلة القدر، لأنه رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. وأخبر أبو سعيد الخدري أنه رأى أثر الماء والطين في صبح 21. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يعني اعتمد عليها كثير من العلماء على أن ليلة القدر هي ليلة 21، على أن ليلة القدر هي ليلة 21. والحقيقة أن هناك خلاف يعني كبير بين العلماء قديما وحديثا في ليلة القدر، فمنهم من يرى أنها ليلة 21، ومنهم من يرى أنها ليلة 27، وهذا يقول به كثير من السلف. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على أن ليلة القدر هي ليلة 27 ولا يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله ويقسم على ذلك. ولهذا كان كثير من السلف يرون أن ليلة القدر هي ليلة يعني 27، ومنهم من يرى أن ليلة القدر هي ليلة 23، وكان أهل المدينة وعباد المدينة كانوا يرون أن ليلة القدر ليلة 23، وكان أهل البصرة وعلماؤها وعبادها يرون أنها ليلة 24، ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يجتهد في ليلتين من ليالي العشر، في ليلة 23 وفي ليلة 24، وقيل أن له جبة لا يخرجها في السنة إلا في ليلة 23 و24، ويجتهد في هاتين الليلتين اجتهادا عظيما لا يجتهده في غيرهما. فيسأل عن هذا فيقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. وهذا من الفقه، فإن هذا الإمام الجليل أراد أن يجمع بين الليلتين، يعني من ما يراه أهل المدينة وما يراه أهل البصرة للاجتهاد في ليلة القدر. وليلة 24 هي من ليالي الشفع، ويغفل الناس عنها، وقيل إنها هي ليلة الليلة التي أنزل فيها القرآن، وأن الله عز وجل أنزله في ليلة 24. ومعلوم أن القرآن نزل في ليلة القدر، ولهذا كان بعض السلف يرجح من ليالي الشفع بل من عموم الليالي أنها ليلة 24. وينقل أيضا عن أيوب السختياني أنه كان يقول رقبت الشمس 20 سنة فوجدت أنها تخرج صبيحة ليلة 24 لا شعاع لها. وهذه ليلة يغفل عنها كثير من الناس لأنها من ليالي الشفع، فالمسلم يجتهد فيها مع ليالي الوتر. وهذه بعض أقوال أهل العلم. ومن العلماء، وهذا مذهب لكثير بل أنه نقل عن الأئمة الأربعة جميعا، أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر، فقد تكون في ليلة 21 وفي ليلة 23 أو 24 أو 27، وهذا قول يقول به كثير من أهل العلم، ويرون أنه يجمع بين الأقوال، فإنه وردت أحاديث كثيرة يعني في ليلة القدر، مثل هذا الحديث أنها في ليلة 21، وفي بعض الأحاديث أنها ليلة 27، وفي بعضها أنها ليلة يعني 23 أو 7 أو 24. فهذا القول فيه جمع بين الأقوال. وعلى هذا فلا يغتر الإنسان، يعني بعض الناس يتمسك بأثر أو بقول أو بحديث فيقدر أن ليلة القدر 27 ويهمل غيرها. فالإنسان إذا يعني تبين يوم القيامة أن ليلة القدر ليست بليلة 27 فيكون ضيع خيرا كثيرا. يعني الإنسان لا يساوم في هذه التجارة، يعني تعتمد على أثر أو على حديث، وقد يكون في علم الله أن هذه الليلة ليست هي ليلة القدر فتفوت الإنسان، فسيكون ندمه عظيم. فعلى الإنسان أن يجتهد ولا يفرط في ليلة واحدة من ليالي العشر، كلما دخلت ليلة اجتهد فيها، هي عشر ليالي، ولو اجتهد الإنسان سنة كاملة من أجل أن يصيب ليلة القدر لكان حري بهذه الليلة أن يجتهد لها هذا الاجتهاد. فكيف والأمر يعني يتعلق بعشر ليال يعني عظيمة، مع ما نحن فيه من خير بحمد الله، ليس هناك مشقة في صلاة ولا عبادة ولا قراءة، هذا المسجد مهيأ يعني للعبادة، وأنت تجد المصحف يعني في كل مكان تقرأ، وتجد زمزم يعني بجوارك، وتجد يعني الصالحين وأهل العلم يوجهون وينصحون، وتجد عامة المسلمين يتعاونون في هذه الليالي، فالإنسان مهيأ بحمد الله يعني للعبادة يعني في هذه الليالي. تحري ليلة القدر كما ذكرت هو يكون بأن يجتهد الإنسان في تحري هذه الليلة، وأن يهيئ نفسه وأن يهيئ يعني أموره لتحري هذه الليلة فلا ينشغل بشيء. وأنا أنصح يعني من أراد أن يتحرى هذه الليلة فليقل من الشواغل وليقل من السفر، خاصة عندما ينتقل من مكان إلى مكان فإنه قد يشغل، فإذا أردت السفر اجعل هذا في غير ليالي العشر، أما ليالي العشر إن كنت في المدينة فالزم المدينة، وإن كنت في مكة فكن يعني في مكانك وتحرى هذه الليلة، فإن السفر يعني لربما قطع الإنسان. وأذكر أن بعض الصالحين في بعض الأعوام يقول سافر في الطريق فتبينت لهم علامات كثيرة جدا أن تلك الليلة التي سافروا فيها يقول أنها ليلة القدر، فيقول ندم ندما عظيما أن سافر في تلك الليلة، لأن الإنسان المسافر يعني يشق عليه السفر، وإنما الإنسان إذا كان في مكان مهيأ يعني يستطيع أن يجتهد في هذه الليلة. أما العمل الذي يعني يشرع في هذه الليلة فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يعني من حيث العموم هو التقرب لله بالفرائض. ومعلوم أن ليلة القدر يعني وأن ما يشرع في الليل هو الفرائض، والفرائض المشروعة في الليل هو صلاة المغرب لأنها بعد غروب الشمس وصلاة العشاء، ولهذا كثير من الناس يغفل عن صلاة المغرب والعشاء في ليلة القدر. فأفضل ما تتقرب به إلى الله يعني في هذه الليالي هو بأداء ما افترض عليك. ونحن لا نجد في ليالي رمضان ولا في غيرها من الليالي من الفرائض إلا هاتين الصلاتين، يعني صلاة المغرب وهي بعد غروب الشمس وهي في الليل، وصلاة العشاء. فإذا هنا اجتهد يعني في ليلة في هذه الليالي في تأدية صلاة المغرب بأن تتهيأ لها وأن تحسن وضوءها، وكذلك أن تستاك يعني لهذه الصلاة، وأن تجتهد أن تكون يعني مهيئا لها بكل يعني ما تستطيع، وأن تستحضر قراءتك وقراءة الإمام، وأن تستحضر ما تقول، ثم أيضا تصلي الراتبة يعني لهذه الصلاة فهي مكملة لها، كذلك يعني صلاة العشاء الإنسان يجتهد فيها. ولهذا كان بعض السلف يقول من صلى صلاة العشاء في ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر، يعني انظروا إلى فقه من صلى العشاء في ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر. ومنهم من يقول من صلى العشاء والفجر من صبيحة ليلة القدر فقد نال نصيبه من ليلة القدر. وهذا الأمر يرجع إلى فقه عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولهذا قال العلماء قام الليل كله بمجموع صلاتي العشاء والفجر. فإذا وفق الإنسان لصلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر من ليلة من صبيحة ليلة القدر فقد نال حظا عظيما من ليلة القدر. كذلك يجتهد يعني في القيام في رمضان مع الإمام، وقد جاء في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت الآن تصلي خلف أئمة فضلاء من أهل العلم والفضل والعبادة، وهؤلاء يؤمن المسلمون على دعائهم وعلى تأمينهم، فإذا شهدت هذه الصلاة وكنت في جملتهم فأنت إن شاء الله على خير عظيم. وقد جاء في الحديث هم القوم يعني لا يشقى بهم جليسهم. ومعلوم أن هذه الصلاة وهي صلاة التراويح هي من أفضل النوافل التي تؤدى يعني في ليالي العشر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت ليالي العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يخلط في الليالي السابقة بين النوم والقيام، فإذا جاءت هذه الليالي اجتهد في القيام من غير نوم عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يشرع يعني في هذه الليالي قراءة القرآن، اقرأ ما تستطيع من القرآن، اقرأ جزءا جزئين ثلاثة عشر أقل أكثر، المهم أن تجتهد يعني في قراءة القرآن، لأن القراءة يعني في هذه الليلة كما قلنا لو قدر أنها يعني كانت في ألف شهر فليلة تقرأ فيها توافق ليلة القدر هي خير من العمل في ألف شهر. كذلك مما يعني يشرع في هذه الليالي الإحسان للمسلمين بالصدقة والإنفاق عليهم والنصح لهم وبذل المعروف لهم والدعاء لهم أيضا في صلاتك تدعو لهم. وقد مر بنا يعني أن يعني من دعا لأخيه بظهر الغيب يعني أن هناك ملك يقول ولك بمثل، وأن هذه الدعوة مستجابة، فيجتهد الإنسان في هذه الليالي. والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بتحسين العمل، يعني لا تغتر يعني بكثرة العمل وإنما حسن العمل. إذا دخلت في الصلاة فاشغل قلبك بهذه العبادة، ولا يعني ينصرف قلبك في صلاتك بغير ما أنت فيه. كذلك يعني مما يسرع يعني في هذه الليالي الرفق بالمسلمين، وهذا عمل صالح يغفل عن كثير من الناس. الآن إذا جاءت هذه الليالي تلاحظ يعني العجب من بعض المسلمين، يعني حجز الأمكنة والتوسع يعني في المكان، يعني يحجز مكان يكفي 2 أو 3 ويبقى متربعا فيه، ولربما استلقى ومن قاربه هذا المكان اشتد عليه ولا ربما شتمه. هذا يتنافى مع تحري ليلة القدر. ليلة القدر لا تتحرى بسوء الخلق، ولا تتحرى بالاعتداء على الأمكنة، والعبرة يعني بتحسين العمل. والله إلى ربما صلى إنسان يعني في طرف الصف وهو يحب الخير لإخوانه ويدعو لهم، خير من رجل قد يصلي في الصف الأول يعتدي على هذا المكان ويحجز المكان يعني من غير يعني حق. فحجز الأمكنة لا يجوز، يعني أن يضع الإنسان سجادة أو شيئا ثم ينصرف إلى مكان ثم يرجع إليه. أما من سبق للمكان وخرج إلى وضوء ثم راجع بعد وضوء إلى مكان فهو أولى به. وأما حجز الأمكنة فإن هذا لا يجوز، ولكن المسلم يعني يختار له مكانا يأتي في وقت مبكر ويصلي، وإذا وجد يعني متسعا يعني فسح لإخوانه، فإن الصدقة في المكان كما أنها في المال. فإذا تصدقت على أخيك بشيء وأحسنت إليه فلك أجر، فابذل الخير ولا تحقرن من المعروف شيء. حتى لو تحسن لمسلم تعطيه كأس ماء، يعني تنصحه توجهه إلى خير، تفسح له في مكان، ترشد يعني المسلمين للفسح له، الإنسان يسارع إلى كل أعمال الخير. ويحذر المسلم من الاعتداء والظلم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يعني في يعني بعض الأوقات خاصة في مثل هذه الأيام يوجد يعني من بعض المسلمين. يجب على المسلمين أن يتراحموا فيما بينهم وأن تكون قلوبهم يعني تنقص من سيئة. ولهذا إذا أقيمت الموازين فيما بينهم وأن تكون قلوبهم يعني صافية وأن تكون صدورهم سليمة بعضهم لبعض، أيضا ينبغي للمسلم يعني أن يكون متسامحا. قد يغلظ عليك يعني رجل ويشتد عليك، فاصبر وتحمل وستجد أثر هذا في خشوعك في صلاتك. أما إنسان يدخل الصلاة وقلبه مليء على أخيه كيف يحصل له هذا الخشوع؟ هذه ليالي يعني وليست يعني كالليالي، يعني ليلة إذا فاتت قد لا تجد عوضها في حياتك كلها. فلا تشغل في صلاتك تشغل نفسك في صلاتك بشيء، يعني هيئ نفسك أن لا تدخل هذه الصلاة بخصومة ولا بشحناء، وإنما تسامح مع المسلمين. فإذا تسامحت وجدت أثر الرقة في قلبك وتدخل الصلاة وأنت خاشع، فيرجى لك بعد ذلك أن تدمع عينك من خشية الله وأن تتأمل كلام الله عز وجل وأن تجد الخشوع في قلبك وفي جوارحك. أيضا مما يشرع يعني في هذه الليلة هو الدعاء، وأن يكثر الإنسان من الدعاء لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها دعاء عظيما لما سألته، قالت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر الإنسان من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويكثر بالدعاء للمسلمين ولأهل بيته وللمسلمين، ويحرص أيضا على الأدعية الجامعة. وقد مر معنا في درس رياض الصالحين في جمع الإمام النووي رحمه الله جملة عظيمة من الأدعية الجامعة، فعلى المسلمين أن يقتنوا هذا الكتاب وأن يحفظوا هذه الأدعية الجامعة وأن يكثروا من الدعاء بها يعني في صلاتهم، خصوصا في هذه الليالي التي يرجى أن تتحرى فيها يعني ليلة القدر. أيضا مما يشرع في هذه الليالي العفو والصفح عن المسلمين، يعني تسامح واعف عن إخوانك وارفع يديك وقل يعني اللهم إني قد عفوت عن إخواني وجعلت ما كان منهم من خطأ يعني عفوا مني ابتغاء ما عندك من الأجر وابتغاء يعني عفوك عني، لعل الله عز وجل يعني أن يعفو عنه، فمن عفى عن أخيه عفى الله عنه والجزاء من جنس العمل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذه بعض الأسئلة وردت إلى فضيلتكم. يقول السائل: ما حكم لبس الأسورة النحاسية على أنها تشفي بعض الآلام في الجسم، وهل هذا يدخل في الشرك؟ قبل الإجابة على السؤال أود التنبيه، لأن غدا كما هي عادتنا هناك إجازة ليس هناك درس، ويوم السبت سنكمل ما بقي من كتاب الصوم من عمدة الأحكام، وآخر ما بقي ما الحديث تتعلق بالاعتكاف. ومعلوم أن يوم السبت هو يعني اليوم 20، وفي الليل تبدأ ليلة 21، ويسرع الاعتكاف يعني ودخول المعتكف قبل غروب الشمس، فيناسب إن شاء الله حتى لا نؤخر شيء عن وقته أن نأخذ درسنا يوم السبت إن شاء الله في عمدة الأحكام. وبهذا نختم يعني كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ونستوفي دروسنا بعد ذلك يعني فيما بقي من رمضان إن شاء الله في كتاب رياض الصالحين. أما ما يتعلق بإجابة السؤال، فإن لبس هذه الأساور التي يدعى أنها تدفع العين أو أنها نافعة، فإن هذا لا يجوز. وهناك فتوى صدرت يعني من بعض العلماء الكبار في أن لبس هذه الأشياء لا تجوز، لأن هناك أساور نحاسية يقال أنها لها تأثير على البدن وأنها تشفي بإذن الله، وذكر العلماء أن هذه من جنس التمائم. فإن هذه الأشياء الحلق والخرز التي ليس لها مبرر يعني لتعليقها، وليس هناك سبب معقول من جهة الطب، ولم يدل الدليل أيضا على نفعها، لا يجوز للمسلم يعني أن يعلقها أو أن يلبسها. ولهذا فإن تعلق هذه الأشياء لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل حلقة من صفر، قال مما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهذه الأمور لا تنفع الإنسان، الذي ينفعك هو ذكر الله، قراءة القرآن، قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص، وكذلك الأدعية الحافظة التي مرت معنا في الأحاديث، هذا هو الذي ينفع مع التوكل على الله عز وجل. يقول السائل: نغادر المدينة بعد صلاة المغرب، فهل نقصر صلاة العشاء في الميقات أم ماذا نفعل؟ نعم، إذا غادرتم المدينة وأدركتكم صلاة العشاء وأنت في مسجد الميقات فأنتم في طريقكم في السفر، فلا بأس بقصر يعني صلاة العشاء إذا كنتم في الميقات وتهيأتم للسفر. وبعد وصولهم إلى مكة يبقون فيها إلى نهاية الشهر، فهل لهم أن يقصروا الصلاة أم يتمون؟ بل يتموا، لأنه إذا أقاموا أكثر من 4 أيام فهم مقيمون، خاصة في هذه الأيام وفي هذه الليالي، فاحرص يعني أن تتم صلاتك. وكذلك حتى لو لم يكن الإنسان أقام هذه المدة، فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، فأحرص أن لا تفوتك صلاة في المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أجر عظيم، فلا تفوتك صلاة. وإذا صليت مع الإمام فتتم كما يتم الإمام، يعني يحرص الإنسان أن لا يفوته شيء من هذه الصلوات، ولا يترخص يقول أنا مسافر. احرص على هذا الخير، صلاة تصليها في المسجد الحرام 100,000 صلاة. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون عند الحلاقة في العمرة؟ إذا كان هذا الصابون غير مطيب فلا بأس به، وأما إذا كان فيه طيب فيتجنب، لأن قبل أن يحلق وقبل أن يتحلل يجعل الصابون على رأسه من قبل الحلاق، فيكون هذا من جنس الطيب إذا كان مطيب، فيتجنب هذا الصابون الذي فيه طيب، ويكون يعني الصابون الذي يستخدم يعني ليس له رائحة. هذا السائل دخل إلى السعودية بنية القدوم إلى المدينة أولا، ومع ذلك أحرم في الطائرة عند بلوغ الميقات وهو في المدينة الآن، فهل يمكنه نزع الإحرام في المدة التي سيقضيها هنا؟ إذا أحرم فلا يجوز له أن يتحلل حتى يقضي نسكه، وإن كان السنة أن لا يحرم إلا إذا اتجه إلى مكة، لكن إذا أحرم ودخل في النسك ونوى يعني الدخول في النسك فلا يجوز له أن يرفض النسك ويتحلل. فهذا إذا طالت مدة إقامته في المدينة، إذا أراد أن يذهب إلى مكة ويعتمر ويتحلل ويرجع، أو يبقى في مكة أو يبقى في المدينة على إحرامه، لأنه لا يجوز له يعني أن يرفض الإحرام بعد الإحرام إذا نوى الدخول في النسك. وأما إذا كان مجرد اللباس يعني لبس لباس الإحرام قال إحرام ولم ينوي الدخول في النسك فهذا لا يترتب عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول السائل: توفي والدي وقد أدى عمره، وأنا الآن أحب أن أؤدي عمرة عنه، مع العلم بأني قد أديت العمرة في العام الماضي، فما هو الأفضل، أن أعتمر عنه أم أجعل العمرة عن نفسي؟ يعني في كلا الأمرين فضيلة، إذا اعتمرت عن الوالد فهذا من البر، وإذا اعتمرت عن نفسك فهذا من زيادة الخير والأجر، فأنت أدرى يعني بنفسك. وإذا كان الوالد لم يعتمر إلا مرة واحدة وأحببت أن تعتمر عنه وأنت اعتمرت أكثر من مرة فحسن أن تعتمر عنه، وأما إذا كنت أنت لم تعتمر إلا مرة ووالدك مرة فالأولى أن تعتمر لنفسك، لأنه قد لا يتيسر لك بعد ذلك. أما إذا كنت قد اعتمرت يعني أكثر من مرة فاعتمر يعني مرة ثانية عن والدك، وفي كل خير، ولكن الأمر يرجع إلى المفاضلة. يقول السائل: هل يشرع إخراج زكاة المال على الأخ أو الأخت في حالة الحاجة إلى ذلك؟ أولا هناك فرق بين يعني من تعول من إخوانك الصغار، إذا كانوا يعني في بيتك وتعولهم وتنفق عليهم فهؤلاء من أهل بيتك تخرج عنهم يعني الزكاة، وأما إن كانوا يعني ليسوا في بيتك وهم كبار وهم قائمون بأنفسهم فلا تجب عليك يعني لا يجب عليك إخراج الزكاة عنهم، لكن لو بذلت لهم المال على سبيل الهبة من أجل أن يخرجوا الزكاة فهذا حسن، وهذا من الإحسان إليهم حتى يؤدوا زكاة الفطر. نعم. زكاة إيش؟ لا هو بارك الله فيكم يقصد زكاة المال، هل يجوز له أن يخرجها ويدفعها لأخيه أو أخته إذا كان محتاجين؟ نعم، أنا الذي فهمت أنه يزكي زكاة الفطر عنه. على كل حال زكاة المال يجوز له أن يعطي الأخ أو الأخت إذا كان فقيرين ومن أو من أهل الزكاة، إذا كان لا يعول يعني من يعطيه، أما إذا كان يعولهم فلا يعطيهم، أما إذا كان أخ مستقل ومتزوج أو غير متزوج لكن لا يعوله فيعطي الفقير، وأما الأب والأم لا يعطيهما، لأن الأب والأم يعطيهما من ماله، وأما الأخ فلا تجب عليه نفقته فيعطيه من زكاته إذا كان فقيرا، لكن ينبغي التثبت من هذا، لأن بعض الناس يشح بالزكاة ويريد أن لا تخرج عن أهل بيته، فقد يكون الأخ يعني له حاجة ولكن لربما كان غيره معدم فيقدم من هو يعني أشد حاجة على يعني هذا، وإن كان القريب له من جهة يعني حق التقديم، لكن إذا كان هناك يعني رجل معدم أو فقير يعني ليس عنده شيء أيضا يعني ينظر لحال المسلم. يقول: هل يشرع عند في حال الاستيقاظ من النوم قبل صلاة الفجر أن يصلي الإنسان مع أنه قد صلى الوتر؟ يعني قبل صلاة الفجر إذا استيقظ وقد أوتر وصلى التراويح في المسجد، لا هل بأس يشرع له أن يصلي؟ لا بأس له أن يتنفل، لكنه إذا أوتر لا يوتر مرة ثانية، وإنما يصلي شفعا، يصلي ركعتين أربع لا بأس، لأن هذا وقت فاضل وهو وقت نزول الرب عز وجل للسماء الدنيا ينادي عباده، فلو صلى فيه فهذا حسن. بارك الله فيكم. يقول هل النخامة تفطر؟ هذا في خلاف بين العلماء. النخامة إذا وصلت إلى الفم واستطاع أن يلفظها فابتلعها، من العلماء من يرى أنها تفطر، وأما إذا لم يستطع يعني أن يدفعها وكانت في أقصى الحلق فلا شيء في ذلك، والصحيح أنها لا تفطر، لكنه يتجنب يعني ما فيه شبهة وخلاف، وهذه أمور مستقذرة ومضرة بالبدن، فإن استطاع أن يلفظها فهذا هو يعني الأولى. بارك الله فيكم. يقول السائل أخذت قرضا من بنك لشراء قطعة أرض وأسدد القرض على أقساط، فما حكم القرض وكيف أكفر عن ذلك إذا كان هناك شبهة ربا؟ القرض إذا كان عن ربا، عن فوائد ربوية، اقترضت مالا بزيادة فهذا هو الربا، وأصبح كثير من الناس لا يطلق القرض إلا على الربا، وإلا الأصل في القرض أنه قد يكون مباح، القرض الحسن تقرض أخاك أو إنسان يقرض يعني غيره قرضا حسنا من غير فائدة هذا جائز وهذا من الإحسان للمسلمين، ولكن القرض هذا المشهور عند الناس الآن يقول قرض من بنك، هذه القروض الربوية التي فيها فائدة محرمة، ولا يجوز للإنسان يقترض الربا لا لشراء سيارة ولا لزواج ولا لعلاج، وإنما يعني يستعين بالله عز وجل ويقترض يعني القرض الحسنة، أو حتى إذا احتاج يجوز له أن يسأل المسلمين، أما الربا فلا يجوز، فإذا فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله، وإن استطاع أن يعيد يعني المال إلى البنك ويسقط الفائدة فهذا واجب، وإن لم يستطع يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع إلى هذا الأمر. يقول السائل هل يجوز صيام 6 أيام من شوال في يومي الاثنين والخميس؟ نعم يجوز، ولعل هذا أولى أن يصادف يعني صيام 6 شوال أو يجعل 6 شوال في يومي الاثنين والخميس، ستحصل له فضيلتان إذا نوى بذلك الاثنين والخميس مع صيام 6 من شوال. هذا السائل يعمل في إحدى الشركات وقد فرض عليه أن يفتح حسابا بنكيا في إحدى البنوك الربوية من أجل إرسال الراتب الشهري إلى هذا الحساب، فهل يكون بهذا قد تعاون في الإثم والعدوان مع أنه يتم اقتطاع بعض الرسوم من راتبه الشهري؟ هذا البنك الربوي إذا كان هو لا يتعامل بالربا وإنما طلب منه أن يجعل حسابا من أجل أن يودع ماله أو راتبه في هذا، فإن احتاج إليه فلا بأس، وإن وجد غيره من البنوك السالمة من المعاملات المحرمة فهذا يجب عليه، ولكن إن لم يجد فلا تعطل المصالح، المهم أن لا تتعامل بالربا. وكذلك إذا كان يعطي هذا البنك فوائد على الحساب يعني المودع فيه فإنه لا يأخذ هذا، وكذلك البنك ليس له أن يأخذ يعني من يعني مال هذا الرجل إلا إذا كان هناك معاملات للحوالات، يعني بعض البنوك تأخذ يعني معاملة الحوالة، يحول مبلغ إنسان إلى مكان آخر فيأخذون رسوم للحوالة، هذه لا شيء فيها لأنها رسوم للحوالة، مثل تعطي الرجل المال تقول أوصل هذا المال لأخي أو لقريبي في مكان كذا، ويقول أنا سأأخذ أجرة على يعني جهدي الذي أقوم به فهذا لا بأس به. بارك الله فيكم. هذا سؤال في قيام رمضان، هل الصلاة 11 ركعة كما ورد في السنة أفضل أم الإكثار أفضل كما هو الحال في بعض المساجد؟ السنة يعني وردت بأن صلاة الليل مثنى مثنى، وليس السنة كما يظن البعض هي في صلاة 11 ركعة، وأن من زاد عن ذلك فإنه مخالف السنة، بل الحمد لله كل يعني ما يصلي الإنسان في هذه الليالي يعني على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ثم يوتر، فهذا قد أصاب السنة ووافق السنة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يزيد يعني عن هذا العدد عن 11 أو 13، فهذا فعل لنفي نفسه ولا يدل على أنه لا يجوز أن يزاد أو ينقص من هذا، كما سبق تنبيه على هذا. فالإنسان إذا صلى يعني مع إمام فصلي مع الإمام حتى ينصرف، إن صلى 11 ركعة أو 21 أو أقل أو أكثر صلي مع الإمام، ولك هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز قطع الاعتكاف للذهاب إلى مزارات المدينة؟ لا يجوز الخروج من المعتكف لعمل صالح آخر، وإنما هو متلبس بعبادة. وأما قطعه فجائز قطعه، ولكن إذا انقطع انقطع الاعتكاف وانقطع الأجر. وأما إذا كان يظن أنه يخرج من المعتكف ليزور ثم يرجع ويكون اعتكافه صحيحا فهذا غير صحيح، بل حتى يعني اتباع الجنائز وزيارة المريض وغيرها من أعمال البر فإنه لا يشرع أن يخرج من معتكفه لذلك. ولهذا قال العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في جامع، قالوا حتى الصلاة إذا اعتكف في مسجده يصلي في المسجد الذي هو فيه، فلو اعتكف في غير جامع اضطر أن يخرج ليوم الجمعة، فيرون أن هذا مؤثر في الاعتكاف. ولهذا كثير من أهل العلم يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع حتى لا يخرج لصلاة الجمعة، فكيف بغيرها؟ فهذا مما يدل على أن المعتكف ليس له أن يخرج يعني لشيء من أعمال البر، ومن باب أولى أن لا يخرج للمباحات إلا لحاجة ضرورية متعلقة بحاجته في حال اعتكافه، كأن يخرج لطعام يعني أو لقضاء حاجة أو لاغتسال، هذا لا بأس به. وأما ما عدا ذلك فيلزم يعني معتكفه ويكثر من العبادة، لأنه إنما اعتكف لذلك ولا يخرج لغير ذلك من أعمال البر. نعم. يقول: ما صحة من صلى خارج حدود المسجد النبوي؟ لعله يقصد خارج الأسوار. إذا صلى خارج الأسوار فليس له أجر الصلاة، وأما إذا صلى داخل السور مع امتداد الصفوف وازدحام المسجد يعني داخل البناء فإن شاء الله يرجى له الأجر لأن ساحة المسجد منه، لكن إن انقطعت الصفوف فيجب عليه أن يدخل داخل المسجد ويتم الصفوف. من كان من أهل البيت فهل يجوز له أن يأكل من السفر الموجودة المعدة للإفطار في داخل المسجد النبوي؟ سبق التنبيه على أن الذي يظهر والله أعلم أن حال هؤلاء أصحاب السفر أنهم إنما يقدمون هذا ابتغاء الأجر في إفطار الصائم، وليس هذا من الصدقة، وهذه قد تكون لغني ولأهل البيت، ولهذا نقول الذي يظهر أنه لا بأس بذلك لأن هذه ليست صدقة. ولهذا تلاحظ أنهم يدعون لها الغني والفقير، ولو أرادوا الصدقة ما حرصوا إلا على الفقراء. وأيضا أنا أوصي أصحاب السفر أن ينووا بهذا إفطار الصائم، وأن هذه هدية للصائم يعني حتى يشمل هذا يعني أهل البيت ولا يكون عليهم حرج يعني في هذا. يقول السائل: هل الاطباع يكون في الشوط الثالث أو في الشوط السابع من الطواف؟ الاطباع يكون في الطواف كله، وإنما الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، فالاطباع يكون في كل الطواف. نعم. هو كأنه يفهم أن يظن الشوط الثالث فقط. لا لا، الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول هو الرمل، وأما الاطباع وهو كشف يعني عاتقه الأيمن ويعني عضده الأيمن فإن هذا يكون في كل الطواف، في طواف العمرة وفي طواف القدوم. شاء شخص أراد السفر ولما وصل إلى المطار دخل وقت صلاة الظهر، فماذا يفعل؟ وإذا تأخرت الطائرة إلى قريب من وقت العصر فماذا يفعل؟ إذا كان قد استعد للسفر والمطار يعني خارج البلد فهذا في حكم المسافر، له أن يقصر. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في بلاد الكفر مع العلم بأنه لا تصلى فيها صلاة الجمعة؟ لا يجوز الإقامة يعني في بلاد الكفر التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها عبادته مطلقا، وكذلك لو تمكن من أداء العبادة واستطاع أن يهاجر فيتجب عليه الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فلا يجوز لمسلم يعني أن يبقى في بلاد الكفر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وهناك من المسلمين من كان في مكة وكانت مكة بلد كفر، هاجر المسلمون ولم يبقى إلا الضعفاء، ولما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة، وبقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى قيام الساعة. ولهذا أنا أقول دائما لإخواننا الذين يقيمون في بلاد الكفر أن الإقامة في هذه البلدان أمرها خطير، وبعض الناس يقول: أنا طالب علم وعلى خير، قد نحسن الظن بك، لكن ما هو حال أبنائك بعدك؟ ما هو حال الجيل الثالث الرابع السابع العاشر؟ يعني هل تأمن يعني على هؤلاء أن لا يرتدوا؟ وبعض الناس الآن يشكو من أبنائه أنه في حياته ارتد بعض أبنائه، فعلى العاقل أن يتأمل، لأنه يخشى أن يأتي يوم القيامة وأبناؤه يهود أو نصارى. يعني الإنسان العاقل ينظر إلى هذه العواقب. يعني الآن نحن بين أبنائنا ونوجههم الليل والنهار ونخشى عليهم، وكيف إذا كان الإنسان في بلاد كفر؟ ومعلوم أن هذه البلاد كما يدعون الحرية، فهم كما يعطونك الحرية في صلاتك يعطون ابنتك وابنك الحرية في الزنا والكفر، فهذا أمر خطير. بعض الناس ينظر لجانب وينسى جانب آخر، ولهذا يشكو كثير من المسلمين أنه لا يستطيع أن يمنع ابنته لو رآها تخرج مع فاجر أو مع نصراني أو يهودي، وأن هناك يقولون اتصالات وأرقام مخصصة للاعتداء على حرية هؤلاء، فالبنت ترفع السماعة وتشكو يعني أباها إلى السلطات أنه منعها من حريتها، فيؤخذ عليه التعهد وقد يسجن، وقد تؤخذ منه ابنته وهو يرى ولا يستطيع أن يمنعها. يعني هل يستطيع عاقل أن يقيم في هذه البلاد؟ فهذا أمر معروف. كذلك الذين يدعون أن هناك يعني سعة في الرزق، يعني يخبر التجار وغيرهم أن الرجل لو ملك الدنيا بأسرها ما يستطيع أن ينقلها إلى بلد آخر، لأنهم يثقلونه بالضرائب ولا يستطيع أن يخرجها. فأنت مقيد في مالك وفي أهلك وفي حريتك يعني الدينية في تلك البلدان، فهاجر إلى بلاد المسلمين، وهذه تجارة رابحة. يعني لا تنظر إلى المال، لا تنظر إلى ما أنت فيها الآن، انظر إلى أبنائك. وأنا دائما أقول يتأمل العاقل لو بعث يوم القيامة، والآن الإنسان إذا عاش في هذه الحياة قد يكون نسله قبيلة، قد يكون نسله قبيلة يعني مئات الألوف، فهذه القبيلة قد تكون يهود ونصارى، فبس يتأمل الإنسان هذا الأمر، وأن أبناءه قد يرتدوا بعده ويكونون والعياذ بالله يعني من أتباع اليهود والنصارى، ويخسر ذريته الصالحة. والإنسان أعظم يعني ما يترك بعده ولدا صالح يدعو له، فكيف إذا كثر هؤلاء الأبناء والأحفاد؟ فيتأمل الإنسان هذا الأمر ويعقد العزم من كان مقيما في تلك البلاد يعني على الهجرة إلى بلاد المسلمين، ولو كان يعني بأجر يسير، ولو كان مع ضيق العيش، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد أتى أناس إلى هذا البلد مهاجرين بأديانهم من بلاد فسق ومعاصي وبدع وكفر، فأورثهم الله عز وجل خيرا، رزقهم الله يعني الأموال، وزوجوا بنات من أناس صالحين، وأصبحت لهم مكانة يعني بين أنسابهم وبين أهل هذا البلد بإيثارهم يعني مال الله عز وجل على مال الدنيا. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال. امرأة تتصدق بالمال عن زوجها المتوفى، فهل يصله الأجر وهل تعتمر عنه؟ نعم، هذا من الإحسان، والصدقة تقبل إن شاء الله من كل مسلم عن أخيه، وأولى أن تكون من الزوجة، يعني عن زوجها أو الزوج عن زوجته، فهذا من الإحسان، وهذه المرأة الصالحة تشكر ويدعى لها، ونسأل الله أن يكثر يعني من أمثالها، فإن هذه المرأة الصالحة التي لا تنسى زوجها بعد موته وإنما تحسن إليه، فهذه الصدقة إن شاء الله مقبولة. وكل مسلم إذا تصدق بمال يعني عن أخيه فإن هذه الصدقة مقبولة، الذي يقبل عن الغير الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك من الصلاة وقراءة القرآن والذكر فهذا يكون عن النفس فقط. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.